يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نواصل ما كنا بدأناه بالأمس حيث انتهينا إلى باب الاستطابة من الطهارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في القول والعمل. وقبل أن أبدأ، في الحقيقة وصلت رسالة لإمام الجامع من أحد إخوانكم الذين يشاركونكم حضور هذه الدورة، ولكن على بعد آلاف الأميال، وهو أخوكم محمد بن علي سادس من نيجيريا، أرسل رسالة يبدي فيها سروره واغتباطه بحضور هذه الدورة، وكذلك يبلغنا السلام، فنحن نقول له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذه التحية التي ستصلك إن شاء الله عبر هذه الوسائل التي أنعم الله بها على البشر، فأصبح هذا العلم وأصبحت هذه الدروس ولله الحمد ليست قاصرة على من يتيسر له الحضور في هذا الجامع، وإنما يشع ضياؤها في مشرق الأرض ومغربها. وأنا وإياكم في هذا المجلس يشاركنا ألوف عبر روابط شبكة المعلومات الدولية، فلله الحمد والمنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثل هذه من الأسباب المباركة التي تزيدنا علما ونفعا وأيضا نشاطا وحماسا في طلب هذا العلم ونشره وتحصيله، إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الجن وإناثهم. أولا، قوله باب الاستطابة هي مأخوذة من مادة طيبة، يعني استطاب، أي طيب المكان بالاستنجاء أو الاستجمار بعد خروج النجاسة منه، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يستطب أحدكم بيمين. فالاستطابة هي تطيب المحل من النجاسة بعد خروجها منه وإعادته طيبا كما كان. هذا الذكر مشروع إذا أراد المسلم أن يدخل الخلاء، والخلاء على نوعين: الخلاء الذي يكون في الصحراء، والخلاء الذي يكون في البنيان. وقديما لم يكن الناس يضعون أماكن لقضاء الحاجة، وإنما كانوا يخرجون إلى خارج البنيان. فمثلا في المدينة كانوا يخرجون إلى البقيع، وما اتخذوا الكنف وهي أماكن قضاء الحاجة إلا بعد ذلك. إذن عندنا خلاء خارج البنيان في الصحراء، وعندنا خلاء داخل البنيان وهو ما يخصص لقضاء الحاجة، وكلا النوعين يطلق عليه خلاء لأن الإنسان يخلو بنفسه لقضاء حاجته، وحينئذ يتيسر له كشف عورته دون أن يحصل أو يتعرض للمحظور من النهي عن كشف العورة. ويشرع له هذا الذكر سواء كان في الخلاء الذي خارج البنيان أو داخل البنيان. الفرق بينهما هو قضية الدخول، لأنه في البنيان متصور الدخول، أما في الصحراء غير متصور. ولذا حمله العلماء، حملوا هذا النص أنه إذا أراد الدخول وليس بعد الدخول أو أثناء الدخول، فإذا أراد أن يجلس لقضاء حاجته في الخلاء الذي في الصحراء قال هذا الدعاء، وإذا أراد أن يدخل المكان المخصص لقضاء الحاجة في البنيان قال هذا الدعاء. ويكره له أو ينهى أن يقوله داخل الخلاء لأنه مكان للشياطين وقضاء الحاجات. ولذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذكران الشياطين وإناثهم. والمسلم على خطر أن يصاب بضرر من هؤلاء، فإذا استعاذ بالله أعاذه الله وحماه. أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. هذان الحديثان فيهما حكم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى النهي في كلا الأمرين الاستقبال والاستدبار. ومنهم من ذهب إلى الجواز واعتبر أن هذا الحكم منسوخ حيث رؤي النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر مستدبر الكعبة. ومنهم من فرق بين الاستقبال والاستدبار فحرم الاستقبال وأجاز الاستدبار. ومنهم من فصل فمنعه في الخلاء أو في الصحراء وأجازه في البنيان، وهذا هو القول الراجح والله أعلم الذي تجتمع به الأدلة. والحكمة في النهي هو التكريم وتشريف قبلة الله سبحانه وتعالى. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، فهذا في حق أهل المدينة ومن كان على مثل حالهم ممن يكون الشرق والغرب ليس في اتجاه القبلة، لأن المدينة تقع شمال مكة، فإذا اتجه إلى جهة الشرق أو الغرب فإنه حينئذ يكون انحرف عن جهة القبلة. فعل أبي أيوب رضي الله عنه لما قال وجدنا مراحيض في الشام، قال فننحرف ونستغفر الله، هذا فيه دلالة على أنه يرى أن النهي عام حتى في البنيان ولذا ينحرف عن جهة القبلة. ويستغفر الله لما قد يحصل بسبب ذهولهم أو نسيانهم فيقع في هذا الأمر المنهي عنه. واختلف قيل النهي للتحريم وقيل إن النهي للكراهة، والله أعلم بالصواب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة والإداوة إناء صغير من جلد. هذا فيه دلالة على جواز استعانة المسلم بغيره على ما يتعلق بطهارته ووضوئه، خصوصا إذا كان الدافع إلى ذلك الحاجة وليس إهانة الآخرين أو التكبر عليهم أو تعاظم النفس. وكونهم يحملون هذه العنزة التي يطرح عليها ثوبا يستتر به، قالوا هذا إذا كان قضاء الحاجة في مكان بارز كالصحراء أو خارج البنيان، وإلا فلا يحتاج إلى هذه العنزة أثناء وجوده في الخلاء الذي داخل البنيان. نعم. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. نعم. بالطبع هنا عدة أحكام في هذا الحديث. الحكم الأول هو إمساك الذكر، ويفهم من هذا مس الفرج عموما سواء كان قبلا أو دبر، أن يمسه بيمين. والعلة في ذلك تكريم اليمين، لأن اليمين جعلها الله سبحانه وتعالى للأشياء الكريمة. وقد اختلف أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى تحريم ذلك، والجمهور يرون أنه للكراهة، لأن هذه من باب الآداب، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الفرج قال إنما هو بضعة منك، يعني كأنه قطعة لحم كبقية أجزاء الجسد. ومنهم من خصصه بالمس أثناء البول، وجعلوا هذا القيد الوارد في هذا الحديث معتبر، لأنه وردت رواية مطلقة لا يمس ذكره بيمين، لكن هنا قيده أثناء البول أو أثناء قضاء الحاجة. قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يستنجي ولا يستجمر أيضا باليمين تكريما له، ولا يتنفس في الإناء. قالوا والعلة في ذلك أنه قد يظهر مع هذا النفس شيء يقدره على نفسه أو يقدره على غيره، والإنسان قد يحتاج إلى التنفس لأنه قد تطول مدة الشرب. ولذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب في ثلاثة أنفاس، فيبين القدح عن فمه ويتنفس ثم يشرب، وهذا هو السنة التي ينبغي العناية بها والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستثر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. هذا الحديث يتعلق بالتنزه من البول، أورده المؤلف للتنبيه على خطورة الاستهانة بالبول أو بالنجاسة وعدم التنزه منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. جاء في بعض الروايات أنه استدرك ثم قال بلى إنه كبير. قال أهل العلم المقصود أنهما ما يعذبان في كبير في نظرهما، أنهما يستهينان بهذا الذنب أو هذا الأمر. ثم استدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى إنه كبير، والدليل على أنه كبير أنهما يعذبان في القبر لأجله. ثم ذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة، وهي الوشاية، وهي الكلام بين الناس على جهة الإفساد، وهذا مع الأسف يستهين به بعض الصالحين ويجد لنفسه مسوغات، يسوغ لنفسه هذا الفعل، والأمر خطير جدا، ولا يقتصر الأمر على كونه يعذب في القبر لأجل هذا الذنب الذي استهان به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل الجنة نمام، فإذا في عذاب في القبر وفي حرمان من دخول الجنة. ولذا يجب على المسلم أن يتنبه وأن يحتاط لهذا المرض الخطير الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النفوس قد تستهين به. ثم قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالاستتار من البول قالوا له أحد احتمالين: الأول أنه كان لا يبالي بكشف عورته أثناء قضائه الحاجة أو أثناء البول، ولكن الأقرب أنه كان لا يتنزه من البول، يعني من إصابة النجاسة له لبدنه أو لثوبه ما يبالي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين الذنبين وهاتين المخالفتين وإن كانتا صغيرتين في أعينهما فهما ذنبان عظيمان استحقا عليه هذه العقوبة. ما هي هذه العقوبة؟ أنهما يعذبان في القبر قبل أن يأتي يوم القيامة، وهناك عذاب آخر. وفي هذا أخذ من هذا الحديث الدلالة على عذاب القبر، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هناك من يخالف ويشكك ويلبس على الناس، وله في ذلك حجج عقلية يظن أنها تغني من الحق شيئا، فيقول افتحوا القبر، افتحوا القبور، تجد الميت ما يعذب، أين العذاب الذي تتحدث عنه؟ أولا أن عذاب القبر من الغيب، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان بالغيب، وهو أعلم سبحانه بكيفية هذا العذاب. لكن عندنا نحن مثال واقعي، ألا ترى النائم يرى في منامه أحوال مزعجة ويتعذب، وربما بكى في أثناء النوم إما ألم أو خوف أو حزن، مع أن الوضع حوله طبيعي وهو ساكن هو، وبعضهم يستيقظ من نومه متعب مرهق. طيب أين ذلك؟ هو كان يتعذب والناس حوله ما يشعرون. هذه صورة مبسطة، فكيف بعالم الغيب وما تحويه القبور؟ ولذا فالواجب على المسلم ما دام أنه ثبت مثل هذا الأمر في الكتاب والسنة أن يقول سمعنا وأطعنا، ويسلم وينقاد، وهذه ميزة المؤمن عن غيره أنه يصدق ويؤمن ويتيقن ولا يجعل العقل والوساوس هي التي تحكم على الشرع، كحال الذين يريدون أن يعرضوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءت به على عقولهم، فإن وافقت قبلوه وإن خالفت عقولهم ردوها. وهذه مرحلة، وبعدها سينتقلون إلى آيات القرآن، فالذي لا يوافق عقولهم مما جاء في القرآن سيردون، لأن العقل عندهم هو الأصل، والشرع هو الفرع. وهذا باب الإلحاد والزندقة في دين الله سبحانه وتعالى، وهذه جادة الانحراف تبدأ لكن تنحدر بصاحبها إلى ما لا نهاية. ونظرا لسهولة التواصل ووجود مثل هؤلاء الزائغين عن الحق مجالا عبر وسائل الاتصال من القنوات الفضائية وشبكة المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي، وجدوا مساحة يتحركون فيها بكل حرية، يجب على المسلم أن يحتاط وأن يتحفظ لدينه ولعقيدته، ولا يقول أنا على علم، لأنه قد يزيغ قلبه وقد تزل القدم بعد ثبوته، وقد ألحد في دين الله من كان على صلة بالعلم الشرعي ولديه حصيلة طيبة من العلم الشرعي، ولكن لما ولج هذا الباب زاغ قلبه وانحرف وغلبته الشبهات. فعلى المسلم أن يتنبه وأن يحتاط. هناك أيضا قضية أخرى تتعلق بهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة نخل وشقها نصفين وغرس على كل قبر جزء، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسه. بعض الضالين احتج بهذا على جواز زراعة القبور ووضع النباتات عليها، وهذا انحراف لسببين. السبب الأول، أين غاب ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة؟ لو كان هذا سائغ وجائز وفيه مصلحة، إن كان وضعوا النباتات على قبور آبائهم وأحبابهم وهم أعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما السبب الثاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالوحي أنهما يعذبان. أنت ما الذي أدراك؟ يأتيك وحي تعرف ما بالقبور؟ حتى لو افترضنا أن في هذا دلالة على وضع النباتات وزراعتها للتخفيف عن أصحابها، ما الذي أدراك أنهم يعذبون؟ فإذا على كل الحالين فهو، ويكفي بذلك ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة. نعم. باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته ونفضته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقني وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، وقال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. بالنسبة للسواك هذا وصف للفعل، ولكن غلب على هذا العود الذي يستخدم في دلك الأسنان وتنظيفه، وإلا فالسواك هو الفعل. ولكن نظرا لكثرة استخدام هذا العود غلب عليه هذا الوصف. والسواك سنة مؤكدة، ويستحب بعود الأراكي وغيره مما يحصل معه تنظيف الأسنان، يحصل معه تنظيف الأسنان. فالاستحباب متعلق بالفعل وليس بهذا النوع من الأعواد، ولكن نظرا لما يتميز به هذا العود فيفضل للمسلم أن يستخدمه، لأن فيه مواد تساعد على نظافة ووقاية الأسنان. بالطبع كما ذكرت قبل قليل أن السواك سنة مؤكدة، وهناك مواضع يتأكد فيها، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا عند كل صلاة، وفي بعض الألفاظ وعند كل وضوء، ومن المواضع أيضا إذا استيقظ من الليل كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك إذا أراد أن يدخل المنزل. وأيضا مما يستحب إذا أراد أن يقوم من الليل يريد أن يصلي، وأيضا إذا أراد أن يتلو القرآن أو يذكر الله سبحانه وتعالى، لأن السواك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. قالوا أيضا ومن المواضع التي يستحب السواك فيها عند تغير رائحة الفم، مثل عند الاستيقاظ من النوم، أو إذا أكل الإنسان أكل قد يكون فيه رائحة ليست بطيبة. أما حديث عائشة رضي الله عنها والتي وصفت فيه اللحظات الأخيرة لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على العناية بهذه السنة حتى في هذه اللحظات الأخيرة، وكأنه يستعد بفم طيب مطيب للقاء ربه. وفي حديث أبي موسى الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب قال وطرف السواك على لسانه، أخذ من هذا العلماء أن السواك يشرع للسان، لأن اللسان يبقى فيه بقايا طعام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في إدخال السواك إلى أعلى اللسان مما يجعله يتهوى. فتنظيف الأسنان وتنظيف الفم بالسواك بعود الأراك أو بغيره من الوسائل سنة مؤكدة وأمر مشروع. فضل. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. نعم. مختصرا. بالطبع المسح على الخفين من الأحكام الشرعية الثابتة والمتواترة، حيث ذكر الإمام أحمد وغيره رحمهم الله أنه روى المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابي، منهم 10 المبشرين بالجنة، ولذا عده العلماء من المتواتر المعنوي. المسح على الخفين من المتواتر المعنوي، وهو سمة لأهل السنة والجماعة، لأن الرافضة يخالفون بهذا الحكم فلا يمسحون. والعجب أنهم يخالفون في حكم المسح ومع ذلك لا يغسلون أقدامهم عند الوضوء حتى وإن كانت خارج الخفين، فيكتفون بمسح أعلاها أو ضربها بالماء. والمسح على الخفين يشترط له الطهارة الكاملة، فإذا توضأ الإنسان واكتملت طهارته أو اغتسل فيجوز له أن يلبس خفيه أو ما يقوم مقامهما كالجوربين، وبعد ذلك يبقى يمسح إن كان مقيم يوم وليلة، وإن كان مسافر 3 أيام بلياليهن. ويبدأ المسح من أول مسح بعد حدث، ليس من أول لبس المسلم الخفين ولا من أول حدث، بل من أول مسح بعد حدث. وهذا الذي قرره طائفة من أهل العلم وممن فصل فيه فضيلة شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، وذلك أن الحكم متعلق بالمسح. النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح، إذن المسلم له أن يمسح يوم وليلة. قد يكون لبس الخف مثلا الصباح وأحدث منتصف الضحى ومسح قبل الظهر الساعة 12، من هنا يبدأ وقت المسح. إن كان مقيم له 24 ساعة، لنفترض أنه في الساعة 11 أو 11 والنصف من اليوم التالي توضأ ومسح، لا ينتقض وضوءه، فتبقى طهارته صحيحة حتى يحدث. ولو بقي بهذا الوضوء السابق لنهاية وقت المسح، لو بقي عدة ساعات، ولو بقي إلى الليل، لأن بعض الناس يشكل عليه يظن أنه إذا جاء وقت المسح الذي مسح فيه أو ابتدأ فيه المسح معناها انتهت الطهارة عنده، ويضطر إلى خلع الخف أو الجورب ويتوضأ من جديد. لا، هذه طهارة تمت بشروطها فلا تزول إلا بناقض من نواقض الوضوء، فنهاية وقت المسح ليس بناقض من نواقض الوضوء. صفة المسح أن يمسح بباطن كفيه على ظهر قدميه. ولذا يقول علي رضي الله عنه في الأثر: لو كان الدين بالرأي، الدين ما هو بالعقل، لكان مسح أسفل الخفين أولى من مسح أعلاهم. ثم إن المسح رخصة، ولذا ليس هو عوض عن الغسل، والعلة التعبدية، وإلا لاحتاج الإنسان أن يمسح كامل قدمه. لو كان المسح عوض عن الماء عن الغسل، لكنها رخصة وتخفيف وتيسير على الأمة، والعلة التعبدية كما هو الحال في التيمم. ولذا عمار رضي الله عنه لما، والحديث في البخاري، لما ظن أن التراب بديل عن الماء تمرغ في التراب مثل ما تتمرغ الدابة، يعني جعل التراب يبلغ أو يصيب سائر بدنه كما هو الحال في الغسل بالماء. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس بمشروع، وإنما المشروع ضربة أو ضربتين كما في رواية أخرى يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه. باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. عن عباد قليل. المذي هو ما يخرج من ذكر الرجل بسبب النظر أو المداعبة أو اللمس والمباشرة أو مجرد التفكير، وغالبا يخرج منه دون أن يشعر، فهو ليس كالمني يشرع له الغسل، وإنما يشرع له أن يغسل المسلم فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. أما ما أصاب اللباس منه فقد ورد فيه الرش، ورد جاء في بعض الروايات الحك من صنيع عائشة رضي الله عنها بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا يشرع له الرش أو الغسل، الحك هذا مع المني. أما المذي فقيل يكتفى بمجرد الرش، وقيل يلزم الغسل، والصواب أنه يكفي فيه الرش، ولا يدل الرش على عدم نجاسته فهو نجس، ولكن الرش من باب التخفيف كما هو الحال مع بول الغلام الرضيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. قالوا: إنه لا يدل على عدم نجاسته وأن بول الجارية نجس وأن بول الغلام الذكر ليس بنجس، وإنما من باب التخفيف. فنظرا لكثرة ما يصيب الرجل من آثار هذا المذي كما حصل لعلي رضي الله عنه، قال: كنت رجلا مذاء، يعني فعال، تفيد هذه الصيغة تفيد الكثرة، فأشكل عليه الأمر، لكنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زوج فاطمة بنت الرسول، وهذا الحياء محمود لكن يكون مذموما لو أن علي رضي الله عنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكلف المقداد مثل ما يصنع بعض المسلمين، يقع عنده إشكال في أمر شرعي فيمنعه الحياة من أن يسأل ويظل على هذه المخالفة، وقد يكون أمر جوهري مثل صحة الوضوء أو صحة الغسل، لأنه قد يترتب عليه بطلان الصلاة. والنساء في هذا الباب أكثر، فتجد أنهن يشكل عليهن بعض الأمور وما تسأل، علما بأن وسائل ولله الحمد الآن السؤال تنوعت وتعددت وتيسرت، فلا عذر لمسلم أن يعتذر بالحياة، فإن الله لا يستحي من الحق. فينبغي أو يجب على المسلم أن يسأل ما أشكل عليه من أمر دينه. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، هنا الآن معالجة لحالة الشك أو الوسواس التي قد تحصل لبعض المسلمين، فالإنسان أحيانا يشك أنه أحدث، وهذه المسألة قد تحصل حتى فيما يتعلق بالبول أو غيره. وهناك قاعدة عند أهل العلم، وهذا الحديث من أدلتها، هذه القاعدة تقول أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا كنت متيقن من الطهارة وشككت في الحدث فلا أثر، وحتى العكس لو كنت متيقن أنك على غير طهارة وشككت هل توضأت؟ فالأصل أن يبني المسلم على اليقين. يؤخذ أيضا من هذا الحديث أن الريح إذا خرجت من الإنسان فإنها حدث يجب لأجله الوضوء والانصراف من الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أنه يحتاج أن يتيقن، لأن هناك شيطان متخصص لإفساد الصلاة، فيأتي هذا الشيطان إلى موضع الإحساس فينفخ فيه، فيظن المسلم أنه خرج منه شيء وهو مجرد ظن، أما لو تيقن فعليه الانصراف وإعادة الوضوء. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستطيع أن يتأكد بإحدى علامات الحدث وهو الصوت أو الرائحة، هذا في حالة أنه ما تيقن. فهناك علامة لو أنه سمع صوتا أو وجد ريحا، فحينئذ هذه علامة تدل على أنه وقع الحدث، وإن لم يكن تيقن. أما اليقين فلا يحتاج أن ينتظر سمع صوت أو أن يجد ريح. نعم. عن أم قيس بن محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغتله. نعم، هذا مثل ما ذكرت قبل قليل أن المشروع في بول الغلام هو الرش وليس الغسل، وأن ذلك لأجل التخفيف لا لأنه ليس بنجس، فهو نجس كبقية الأبواب. وهذا الذي حصل من هذا الغلام سواء كان ابن أم قيس بنت بحصن أو هذا الغلام الذي ذكرته عائشة رضي الله عنه، حصل أيضا حتى من الحسن والحسين، وهذا من كمال عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتلطف إلى هؤلاء الأطفال ويداعبهم ويلاعبهم. كان يضع الطفل على صدره، وبعض الناس يأنف ويتكبر ويتعاظم، فإذا عرفت أن هذا هو هدي أكمل الأمة، بل أكرم الخلق، أكرم من الملائكة وأفضل من الأنبياء، ومع ذلك تجده يداعب هؤلاء الأطفال ويتودد لهم ويلاطفهم ويمازحهم حتى وهم في هذا السن الصغير بالضع، طفل ما يشعر ولا يفرق بين الخلاء وحجر النبي صلى الله عليه وسلم أو صدره، فبال. فلأجل أن النفوس تتعلق بهؤلاء الأطفال، وما كانت هذه الوسائل التي تحفظ بول الأطفال موجودة، ويمكن الآن قلة ذات اليد تمنع بعض المسلمين في بعض البلدان أن توجد عندهم مثل هذه الوسائل المتوفرة في بلدان أخرى غنية، فخفف عن المسلمين بأن يكتفى بمجرد الرش. لكن هل هذا الحكم مستمر مع هذا الطفل إلى أن يبلغ؟ لا، هو هذا الحكم ما لم يطعم. واختلف العلماء في تحديد الطعام، فقيل إنه ما لم يتناول طعام غير لبن أمه وما يحنك به عند ولادته، سواء كان تمر أو عسل أو شيء حلو، فإذا أضاف إلى ذلك تناول طعاما زائدا على لبن الأم فإنه حينئذ يزول عن هذا الحكم الذي هو الرش، ويجب في بوله الغسل كحال بقية الأبواب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود ما لم يطعم، ما لم يعتمد على الطعام يصبح هو الأساس في غذائه، وهذا هو الأقرب للصواب. وهذا غالبا يكون بعد تجاوز سنتي عامي الرضاع، يبدأ عد يكون الأساس في غذائه الطعام غير لبن الأم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. نعم، هذا الحديث يشتمل على تطهير البقعة التي أصابتها النجاسة، ولكن قبل ذلك يشتمل على خلق عظيم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة من صفاته الكريمة. أعرابي لا يدرك حرمة المسجد وما يليق بالمسجد، يظن أنه كبقية الأفنية دخل في هذا المكان الواسع يحتاج أن يبول، تنحى إلى ناحية من المسجد لا أحد يرى عورته ورفع ثوبه وجلس يبول. الصحابة رضوان الله عليهم لم يتحملوا هذا المنظر. كيف يقدم إنسان يقضي حاجته ونجاسته في المسجد؟ فقاموا زجروه وقاموا إليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه يكمل بوله ويكمل نجاسته. حكيم يدرك أشياء ما يدركونها، ولذا ينبغي دائما أن يحبس المسلم انفعالاته بخطام الحكمة ويتأمل. أحيانا الإنسان يغضب من تصرف ابن أو شخص آخر ضايقة في الطريق وينفعل، اخطم نفسك بخطام الحكمة وتأمل في الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حقق بهذا الأمر مقاصد كثيرة، منها أن هذا الأعرابي ربما نفر من الدين وكره الدين، لو أنه تم التعامل معه وفق تصرف بعض الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع مفسدة تتعلق بهذا الشخص البائل الذي هو الأعرابي وتتعلق بالمسجد. أما الذي يتعلق بالمسجد فإنه لو زجروه وقام قبل أن ينتهي من بوله قد ينتشر البول ويتحرك معه، لأنه قد لا يستطيع التحكم في نهايته. وما يتعلق بالشخص نفسه غالبا أنه سيلوث جسمه ولباسه فتعظم المفسدة. والحل كان يسير، الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يعرفون هذا العلاج اليسير، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بسجل أو دلو من ماء، وهو الإناء الذي يستقى به من البئر، يستخرج به الماء من البئر، ويكون مقداره قرابة 5 لترات أو 6 لترات أو قريبا من هذا القدر، فصبوه على هذه البقعة التي أصابتها النجاسة وانتهى الأمر، أصبحت هذه البقعة طاهرة كبقية بقاع المسجد وانتهى الموضوع. لا أساء إلى هذا الشخص وقد يكون حديث عهد بالإسلام، ولا اتسعت المفسدة، بدل ما هي المفسدة كانت ذراع في ذراع ربما أصبحت 10 أذرع ويصعب السيطرة عليها والتأكد من إزالة النجاسة فيها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة 5: الختان والاستحداد وقص الشارد وتقليم الأظافر ونتف الإبط. الفطرة هي أصل الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليها، أو هي الموافقة لمراد الله سبحانه وتعالى. ورد في بعض الروايات أن الفطرة 10. قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة 5 يؤخذ منه استحباب هذه الأشياء 5 إلا ما دل الدليل على وجوبه، وإلا فكونه من الفطرة لا يدل على أكثر من الاستحباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الختان، وهو مشروع للذكر أصلا وللأنثى عند الحاجة، وهو إزالة لحمة زائدة تكون في طرف الفرج زائدة. قالوا والحكمة من إزالتها أنها تكون مكان لتجمع الأوساخ، وقيل أسباب أخرى، والمهم أنها أن هذا الأمر مشروع ويشرع الختان عند ولادة المولود في يوم سابعه أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، ويصح فيما فوق ذلك، لكن الأولى أن يكون في مثل هذه الفترة. قال والاستحداد وهو إزالة شعر العانة وقص الشارب، وهذا فيه دلالة على أن المشروع القص وليس الحلق، وتقليم الأظفار والحد الطبيعي لتقليم الأظفار أن لا تزيد على 40، عفوا الاستحداد أن لا يزيد على 40 يوم كما جاء عن أنس رضي الله عنه، وكذلك بالنسبة للأظفار فكلما زادت شرع قصها ونتف الآباط، وهذا فيه دلالة على أن الأولى والأنسب هو النتف وليس الحلق أو الإزالة، ولكن إذا لم يتيسر للمسلم فبأي وسيلة أزال شعر الإبط فهو إن شاء الله أصاب السنة، ولكن الأفضل هو النتف لوروده في هذا الحديث، وإن كان يقال أنه خرج مخرج الغالب باعتبار أن الغالب إزالته بالنتف. نعم. باب الغسل من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل يديه شعر ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده، وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. أولا قوله باب الغسل من الجنابة، الجنابة معناها في اللغة البعد، قيل سميت بذلك لأنها تبعد الملائكة عمن تلبس بها، وقيل إنها تبعد صاحبها عن فعل الطاعات ولا سيما ما يجب له الطهارة كالصلاة وغيرها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وهو جنب، يعني عليه جنابة، قال فانخنست يعني انسل دون أن يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم، افتقد النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يشعر به، سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت؟ قال إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. بالطبع تعبير أبي هريرة رضي الله عنه تعبير سليم، لكن ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أو يفهم من الحديث أنه ربما ظن أن أبا هريرة يظن أنه بوجود الجنابة أنه نجس، بمعنى أنه لا يمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمسه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، فالجنب ليس بنجس ولكنه يحتاج إلى الطهارة. ولذا يفهم ليس كحال اليهود الذين إذا حاضت المرأة لم يجالسوها ولم يآكلوها وعزلوها في مكان منعزل، لا، لا الحائض ولا النفساء ولا الجنب ليس بنجس المسلم في هذه الحالة، وإنما هو محتاج لرفع الحدث. أما في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما والذي جاء فيه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه صفة الغسل الكامل الذي يكون فيه مع غسل البدن وضوء، وفي حديث ميمونة أنه قبل أن يبدأ الغسل أو بعد ما توضأ في الوضوء أكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط. قالوا هذا زيادة في التنظيف، ويمكن للمسلم الآن أن يستعمل أنواع المنظفات كالصابون وغيرها. فتعلمون أنه ما كانت مثل هذه المنظفات متوفرة في ذلك الزمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الحائط حتى تخالط شيء من التراب أو الطين فيزيد بالنظافة، كما هو الحال مع تطهير ما ولغ فيه الكلب استخدام التراب، فكان التراب وسيلة من وسائل التنظيف. في هذا الحديث أيضا أنه بعد أن غسل سائر جسده تنحى، وسآتي إلى هذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل ذلك هذان الحديثان دل على صفة الوضوء الكامل، الغسل الكامل، غسل الجنابة الكامل، لأن المشروع في غسل الجنابة هو تعميم سائر البدن بالماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاغتسلوا، والاغتسال هو إصابة البدن بالماء، سواء كان على هذه الصفة أو إنه انغمس دفعة واحدة في الماء، فإذا بلغ جسده بالماء تم له الغسل، لكن هذا هو الغسل الواجب. أما الغسل الكامل أو الغسل المستحب فهو مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وميمونة، بحيث يغسل يديه قبل ابتداء الغسل ويتوضأ وضوءه للصلاة من دون أن يمس الفرج، ثم يغسل فرجه ثم يطيب يديه بشيء من المنظفات ثم يفيض الماء على رأس الثلاث مرات حتى يتأكد، خصوصا من كان له شعر كثيف، يتأكد أنه بلغ رأسه، ثم يفيض الماء على سائر جسده على كل جسد. قول عائشة وميمونة على سائر جسده هذا فيه إطلاق، ورد في رواية أخرى تقييد أنه بدأ بشقه الأيمن بنصفه الأيمن ثم انتقل الى شقه الايسر، هذا في غير القدمين. اما لما جاء يريد ان يغسل القدمين تنحى، يعني انتقل من مكان الاغتسال الى مكان اخر وغسل قدمه. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الحكمة من ذلك والعلة في ذلك انه مع غسل الجسم قد تكون يعني اثار او من اثار النجاسة ما يكون باقيا في موطن اغتساله، وبحكم ان القدمين هي التي تباشر الارض وهي اخر ما يطهره من اعضائه انتقل الى مكان نظيف وسالم من هذا الماء النازل من اثار غسل مواطن قد تكون اصابتها نجاسة. قال وهذه العلة في الحمامات التي تكون أرضيتها من الحجارة، وكان يتكلم عن حمامات الشام، فلا يظهر الحاجة لتغيير المكان أو التنحي. طبعا نحن الآن تعرفون هذه دورات المياه تكون الماء، لأنه قال أن الماء ما تبقى هذه الآثار ويجري عليها الماء بصورة تزول معها أي آثار. لكن لو صنع المسلم ذلك اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم فأرجو أنه يؤجر، وإن بقي في مكانه فلا حرج عليه، لأن ليس هناك إن شاء الله ما يظن أن له تأثير على طهارته. نعم. عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. نعم. في هذا دلالة على أنه يشرع للمسلم أن يغتسل قبل أن ينام، وهذا هو الأفضل لأنه قد يدركه الوقت فتفوته الصلاة. وأيضا من المحتمل أن لا يقوم من رقدته فيكون قدم على الله سبحانه وتعالى وهو طاهر مغتسل. بالطبع ليس بواجب هذا، هذا الأفضل. يجوز له أن يرقد من غير غسل، وهذا في سؤال ابن عمر، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصنع ذلك أن ينام دون أن يغتسل خفف هذا الحدث بالوضوء، توضأ وضوءه للصلاة ثم نام. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إذا هي رأت الماء. نعم. في هذا دلالة هذا الحديث أنه يشرع للمسلم أن يسأل، وألا يمنعه الحياء من أن يسأل عما يتعلق بأمور دينه. فتقول أم سليم امرأة أبي طلحة وهي والدة أنس بن مالك رضي الله عنه إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ جاء في بعض الروايات فضحت النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. فيه دلالة على أن المسلم إذا احتلم ذكرا كان أو أنثى فإنه يجب عليه الغسل، وليس الغسل متعلق فقط بالجماع المباشر أو الجماع الحقيقي، بل حتى مجرد الاحتلام وهو ما يراه الإنسان في النوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأمر ووضع له ضابطا حتى لا يلعب الشيطان بالمسلم. قال نعم إذا هي رأت الماء، لأنه أحيانا يأتي الشيطان للمسلم فيشعر بأنه احتلم، يستيقظ ما يجد أي آثار، ففي هذه الحالة لا يلتفت إلى هذا الحلم لأنه قد يكون من الشيطان، وأنه أصلا ما حصل منه إنزال، لأن الحكم متعلق بالإنزال، لأن هنا ما فيه مباشرة كما هو الحال مع الزوجة، وإنما هو مجرد شعور، والحكم الغسل متعلق بالإنزال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت المني على بدنها أو على ملابسها فحينئذ يجب عليها الغسل. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. نعم، في بعض الروايات كنت أحكه يابسا بظفر. قولها من الجنابة كنت أغسل الجنابة تقصد بقايا المني، بقايا المني التي أصابت لباس النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا غسل، وعندنا فرك، وعندنا حك. فرق العلماء بين هذه الروايات، قالوا أن الغسل إذا كان رطبا، والحك والفرك إذا كان يابس. وعلى كل حال القول الصحيح أن المني طاهر ليس بنجس، ليس كالمدي والودي والبول، لا هو طاهر، وإنما هذا شرع لتنظيفه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. نعم، هذا نص من النصوص المتعلقة بالجماع إذا حصل معه إنزال أو لم يحصل معه إنزال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع، واختلف في المقصود بشعبها الأربع، قيل يداها ورجلاها، وهذا هو الأشهر والأقرب. وجهدها يعني حصل بينهما جهد وكلفة. قال فقد وجب الغسل. جاء في بعض الروايات وإن لم ينزل، وتحرير القول في هذه المسألة أن لأن هناك من ذهب أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، لكن ثبت أن هذا الحكم منسوخ، لأن الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام، ثم إنما قالوا كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام أو حكما في أول الإسلام ثم نسخ، القول الثاني أن الغسل يجب مع بذل الجهد، والقول الثالث أن الغسل يجب مع العلاج، والقول الرابع وهو ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن الغسل يثبت بمجرد أن يمس الختان الختان، سواء كان فيه إنزال بذل جهد، بمجرد أن يمس فرج الرجل فرج المرأة فحينئذ يجب الغسل عليهما جميعا. وبعض النساء تظن أنها هي إذا لم يحصل منها إنزال أو لم يحصل معها شهوة فإنه لا يجب عليها الغسل، وهذا من الجهل، فبمجرد أن يمس الفرج الفرج فحينئذ يجب الغسل على الاثنين. نعم. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب أمنا ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو محمد بن أبوه محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هذا ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكنه من غير ولد فاطمة، فأمه من بني حليفة، ولذا ينسب إليه حتى يفرق بينه وبين الحسن والحسين. فجابر رضي الله عنه يقول إنه يغتسل بالصاع، فالحسن ابن محمد بن الحنفية قال أنا ما يكفيني صاع، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فرد عليه جابر وكأنه يقول أنت تخالف السنة، قال قد كان يكفي من هو خير منك وأفضل وأبلغ ويأتي بالغسل الكامل. وفي هذا دلالة على أنه لا ينبغي الإسراف في الماء، وخصوصا مع الاعتقاد أنه لا يكفي الغسل إلا الماء الكثير، لأن في هذا تزيينا للنفس بمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتقاد أن هذا المقدار لا يرفع الحدث فيتسرب إلى النفس الزيادة في الدين والاحتياط، وهذا باب من أبواب الابتداء. فالواجب على المسلم أن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يروض نفسه على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل حال قيام الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، فروض نفسك على أن تصلي هذا العدد، وإذا أردت زيادة في قيام الليل فلتكن الزيادة في الكيف لا في الكم، بمعنى أنه بدل أن يكون الوقت الذي تخصصه للركعة 3 دقائق أو 5 دقائق اجعلها 10 دقائق أو ربع ساعة، حتى يحصل لك طول القيام وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحال بالنسبة للوضوء وللغسل، فلا تظن أن الإكثار من الماء دلالة على فضل، وإنما دلالة على جهل، ودلالة على إعراض عن السنة. ولذا جابر وضح هذا الشاب وقال له هذا المقدار الذي ذكرته لك كان يكفي من هو أفضل منك وأكمل غسل منك. نعم. باب التيمم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وطيت 5 لم يطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. التيمم هو من وجوه اليسر في هذا الدين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره أعطيت 5 لم يعطهن أحد من قبل، وذكر أنه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكان من قبلنا عليهم أغلال وآصان، وكانوا لا يستطيعون الصلاة إلا في معابدهم وكنائسهم. أما نحن فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري إن هذا الدين يسر، فمن سمات هذا الدين اليسر. فقد الماء المسلم الأمر يسير، الطهور جاهز وقريب منه الصعيد، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم مشروع بالكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء. في حديث عمران رضي الله عنه ظن الرجل أن الجنابة لا بد لها من الغسل، وربما كان يعرف أن الحدث الأصغر يكفيه التيمم، لكن الجنابة لا بد لها من ماء، أو يصنع مثل ما صنع عمار رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الرجل أنه إذا أنت فقدت الماء وحضرتك الصلاة فيكفي أن تتيمم، وسآتي أنا إلى صفة التيمم إن شاء الله. أما قوله النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد، وقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فقد اختلف في تفسير الصعيد، فقيل إن الصعيد هو وجه الأرض، يعني هو ما يواجهك من الأرض، تراب، رمل، حجارة، سباق، أيا كان، حتى لو كان نبات، لو كانت الأرض مكسوة بالنبات. وقيل إن الصعيد هو التراب، وزاد بعضهم قيد أن يكون له غبار يتصاعد، قالوا ولأجل ذلك سمي صعيدا. والصحيح هو القول الأول أن الصعيد هو وجه الأرض، ولذا فيشرع للمسلم إذا فقد الماء أن يتجه إلى وجه الأرض ويتيمم. بالطبع إن تيسر له التراب فهذا حتى يخرج من الخلاف، من خلاف أهل العلم، لأنهم كلهم متفقون على صحة التيمم بالتراب، لكن اختلفوا في غيره. نأتي إلى حديث عمار رضي الله عنه قال أجنب، هو يعرف أن التراب عوض عن الماء، لكن في الوضوء أشكل عليه الغسل، فاجتهد رضي الله عنه، وفي هذا دلالة على صحة الاجتهاد حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصل الاجتهاد من الصحابة في أكثر من موضع، وهذا أحدها، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه الاجتهاد، ما قال لماذا تجتهد في فهم النصوص وأنا موجود، لا، الذي أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف الشرع، وأن المشروع في حقه هو أن يضرب بكفيه الأصل، ففي التيمم رفع الحدث الأصغر والأكبر سواء، ليس مثل الاغتسال بالماء يختلف رفع الحدث الأصغر عن الحدث الأكبر. قال ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ظاهر الحديث يفيد أن الضربة واحدة، وإلى هذا ذهب الجمهور مالك وغيره، والشافعي رحمه الله قال لا بد من ضربتين، ويحتج بحديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، لكن الحديث فيه ضعف. وعلى كل حال إن ضرب المسلم ضربة أو ضربتين فالحديث أو الفعل له أصل، لأن من العلماء من قال وجه الضربتين بأنه إذا زال آثار التراب التي يمكن أن يمسح بها وجهه، قال يعني يحتاج إلى ضربة ثانية، لكن على كل حال الأمر فيه سعة إن شاء الله، ولكن المشروع في حقه ضربة واحدة. هل يبدأ باليدين قبل الوجه أو الوجه قبل اليدين؟ الروايات وردت بهذا وبهذا، ويمكن أن يحمل هذا على التنوع، ولو بدأ بالوجه قبل اليدين لأن هذا هو الترتيب في الوضوء فحسن إن شاء الله. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أعطيت خمسا، فهذه ما يطلق عليها العلماء بالخصائص، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وخصائص هذه التي ذكرها هنا فيها ما يشاركه فيها الأمة مثل الغنائم، فهذه يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، لكن نصرت بالرعب مسيرة شهر، قيل أنها إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه يشمل حتى أمته خصوصا من صدق في دين الله سبحانه وتعالى، أيضا تشترك معه أمته في كون الأرض جعلت له مسجدا وطهورا. أما الشفاعة فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف التي لا يشاركه فيها أحد، لا نبي ولا ملك ولا أحد، هذه تسمى الشفاعة العظمى، يشفع لهم، يشفع لأهل الموقف أن يبدأ الحساب. نعم. وكذلك أيضا خصيصة كونه بعث إلى الناس عامة وغيره، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. نعم تفضل. باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، قالت فكانت تغتسل لكل صلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت هذان الحديثان يتعلقان بأمر الحيض والاستحاضة، والحيض هو دم يخرج من قاع الرحم مرة كل شهر غالبا، ويكون 6 أيام إلى 7 أيام في الغالب، وبعض النساء قد تكون أقل وبعضهن قد تكون أكثر، وهو أمر كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم، ولعل فيه تطهير وتنظيف لجسد المرأة، لأن هذا النوع من الدم فيه نتن وفيه رائحة، فهو ليس كبقية الدماء غالبا. فهذا هو الحيض المعتاد، فإن زاد عن القدر المعتاد سمي استحاضة، فهو استفعال من الحيض، والاستفعال زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وهو أن يستمر الدم بالمرأة أكثر من أيام حيضها، وهو دم فساد، وهو نوع من النزيف. والنساء على 4 أحوال مع الحيض والاستحاضة، فمنهن المبتدئة وهي التي لتوها ابتدأ معها الحيض أول مرة، لأن قد يقع عندها مشكلة فيستمر خروج الدم، ومنهن المعتادة التي عرفت وقت نزول هذا الدم وعدد الأيام التي ينزل فيها، ومنهن المتحيرة التي مرة يزيد ومرة ينقص ومرة يتقدم ومرة يتأخر، والنوع الرابع الآيسة التي بلغت سن الإياس. ولست في الحقيقة بصدد التفصيل لأن هذا ليس موضع الموضع الآن، المقام يتعلق بالحيض والاستحاضة. فالحائض تجلس أيام حيضها لا تصلي ولا تصوم، والحيض حدث أكبر ولا يجوز لها الجماع فيه. فإذا انتهت هذه انتهت أيام هذا الحيض ورأت الطهر واضحا وجب عليها الاغتسال وقضاء الصوم دون الصلاة. وبالطبع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات الطهر. أما لو استمر الدم فإنه يكون دم استحاضة. طيب متى نعتبر الدم دم استحاضة؟ إذا تجاوز الحد الأقصى لدم الحيض. قالوا والحد الأقصى لدم الحيض 15 يوم، إذا زاد عليها فإنه يعتبر دم استحاضة. وفي الحقيقة مع هذا التطور الذي حصل في مجال الطب فينبغي لمن تكرر معها مثل هذه الأحوال أن تراجع أهل الاختصاص طبيبة نساء وولادة لتعرفها بدم الحيض ودم الاستحاضة الذي هو نوع من النزيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دم الحيض دم أسود يعرف، في بعض الروايات يعرف، ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من علامة. فهو أسود ليس كالدماء المعتادة، ويعرف بكسر الراء يعني له عرف له رائحة، وبفتح الراء يعرف أي تعرفه النساء، يستطيع أن تميز بين دم الحيض وغيره. فإن أشكل عليها وتكرر هذا الإشكال فالذي ينبغي أن تراجع طبيبة نساء وولادة حتى تعرفها بحالتها، هل هو دم حيض يجب عليها أن تترك الصوم والصلاة والجماع، أو هو دم استحاضة لا يمنعها من ذلك. دم الاستحاضة هذا ناقض كبقية النواقض مثل البول والغائط والمذي، يجب لأجله الوضوء. أما فعل الصحابية التي هي أم حبيبة أنها بعد أن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لا على سبيل الوجوب، فكانت تغتسل لكل صلاة، قالوا هذا على سبيل الاستحباب، وإلا فالواجب في حقها هو الوضوء فقط ولا يجب عليها الغسل بالنسبة لدم الاستحاضة بخلاف دم الحيض. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. طيب هنا أحكام تتعلق بالحائض وغيرها، فأول هذه الأحكام أن بدن الحائض ليس بنجس كما أسلف، كما أن بدن الجنب ليس بنجس، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه وهو معتكف تقول فأغسله وأنا حائض، فمباشرتها بيدها لبدن النبي صلى الله عليه وسلم ولرأسه لا يؤثر عليه، بل إنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. لكن في حديثها الأول مسألتان إضافيتان. الأولى قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، ففيه دلالة على جواز أن يتعرى الزوجان أمام كل منهم، فهما في حالة الاغتسال ليس هناك لباس، فكان يغتسلان في مكان واحد ومن إناء واحد، خلافا لما يظنه بعض الجهال أن هذا لا يسوق أو لا يليق حتى بالمروءة، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس مروءة وأكمل الناس دين، يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها في مكان واحد ومن إناء واحد. أما المسألة الثانية فقولها من إناء واحد فيه دلالة على جواز الاغتسال بفضل وضوء المرأة وفضل الماء الذي تتطهر به المرأة، وأما ما ورد من النهي عن الاغتسال أو الوضوء بماء المرأة بفضل وضوء المرأة فحمله العلماء على ما إذا خلت به المرأة فإنه حينئذ لا يتوضأ به أو لا يغتسل به، أما إذا لم تخل به كحال عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جائز ولا إشكال فيه. أما المسألة الأخيرة فهي قوله كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائل، إذن فيجوز للزوج أن يستمتع وأن يباشر زوجته فيما دون الفرج، لا يلزم أن يكون هناك إزار، بل حتى لو أزال الإزار لكنه يكون فيما دون الفرج. نعم. عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه مسألة تتعلق ببعض الأحكام التي تتعلق بالحائض، فالحائض تترك ضمن ما تترك فريضتان الصوم والصلاة، حكمة تعبدية لأجلها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قول عائشة لمعاذة رضي الله عنها أحرورية، هذه نسبة إلى بلد يقال لها حروراء، إليها ينسب الخوارج لأنهم أول ما خرجوا من حروراء، فيعني كأنها تقول لها أنت من الخوارج أو على مذهب الخوارج الذين يرون هذا الرأي، قالت لا ولكني أسأل عن العلة عن الحكمة. فانظر إلى جواب عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، خلاص المسألة التعبدية والشرع توقيفي، ليس بالضرورة أن نفقه العلة والحكمة كما يظن من يريد أن يعرض الدين على عقله، فيها أشياء قد لا تكون يدركها العقل البشري، لكن ما دامت أنها من الدين يجب أن نسلم لها، أهم شيء نتأكد أنها ثبتت أنها من الشرع. التمس بعض أهل العلم سبب أو علة لقضاء الحائض لي الصوم دون الصلاة، قالوا لأنه يسير فهي قد تفطر 6 أيام 5 أيام 7 أيام، تصور كم بها من صلاة 30 صلاة، 35 صلاة، يعني فيها مشقة قضاء مثل هذه الصلوات. وعلى كل حال الأقرب جواب عائشة رضي الله عنها: آمنا به كل من عند ربي. ما يلزم أن نعرف العلة أو الحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى أخفاها لي سبب. لماذا صلاة المغرب 3 وصلاة الفجر 2 وصلاة الظهر 4 وصلاة العصر 4؟ الله أعلم. حتى وإن حاولنا أن نلتمس حكم فهي مجرد اجتهادات والتماسات، ولا يتوقف عليها التسليم والانقياد. ولذا عائشة رضي الله عنها أرادت أن تضع قاعدة: ما دام أنه ثبت في الشرع فعليك الانقياد والتسليم. كنا نؤمر ولا نؤمر، وانتهى الأمر. نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، ليكون موعدنا إن شاء الله غدا مع أول كتاب الصلاة. وأترك ما تبقى من الوقت للأسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما المقصود باليوم والليلة؟ يوم ونصف أم 24 ساعة؟ لا، 24 ساعة المقصود باليوم والليلة، ابتداء من الوقت وإلى أن يأتي نفس الوقت من اليوم اللاحق. أحسن الله إليكم. يقول: بعد الانتهاء من البول يخرج أحيانا قطرات أجدها على ثيابي، وبدأت أشعر أن هذا يفتح علي باب الوسواس، فما حكم ذلك وماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. أولا، مثل هذه الحالة تعتبر نوعا من المرض عافانا الله وإياك، هذا يعتبر ضعف، فينبغي للمسلم إن كان هذه الحالة يعني كثرت أو استمرت معه أن يراجع طبيب، فلعل في الطب ما إن شاء الله يكون سببا للشفاء من هذه الحالة. لكن من الناحية الشرعية، إن كانت حالة عابرة فيجب عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة إن كان صلى، وغسل ما أصاب هذا البول من البدن أو اللباس. وإن كان لا مستديم فهذا يسمى عند العلماء بثلث البول، وهذا قد يحصل مع أي ناقض للوضوء. فالمشروع في حقه أن يتحفظ ويصلي عند دخول الوقت، ولا يضره أنه ينزل منه، لكن يحتاج أن يعيد الوضوء للصلاة اللاحقة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما وجه الحاجة إلى العنزة عند قضاء الحاجة في الصحراء؟ حتى يعني يجعلها قائمة ويضع عليها قطعة من القماش فتكون كالستارة، غالبا تكون يعني مائلة إلى أحدى الجهتين، ويوضع عليها قطعة قماش فتكون كالستر له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى التيمم في اللغة؟ التيمم تقول: تيممت الشيء أي قصدته، ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين البيت الحرام. والتيمم أن تقصد الصعيد الذي هو وجه الأرض لفعل هذا التطهر على الصفة الشرعية، هذا معنى التيمم. أحسن الله إليكم. يقول: هل مس الفرج من غير شهوة ناقض للوضوء؟ وكيف الجمع بينه بين أنه بضعة منك وقوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ؟ بالطبع الكلام في هذا الموضوع يطول وقد عالجها العلماء رحمهم الله في الأحاديث المشكلة أو الأحاديث التي ظاهرها التعارض. حديث بسرى بن صفوان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. وحديث طلق بن علي يقول فيه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يمس ذكره هل عليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأحاديث أو من النصوص التي ظاهرها التعارض. وقد لا يتيسر بسط الكلام في المعالجة أو النقاش بين أهل العلم الذين يذهبون إلى هذا الحديث والذين يذهبون إلى هذا الحديث، لأن من العلماء من يرون أن مس الذكر غير ناقص، ومنهم من يرى أن مسه ناقص، وبينهما تفصيل. هناك من يرى أن مسه من دون حائل هو الناقص، ومن وراء الحائل ليس بناقص، وإذا كان بشهوة هو كان بدون شهوة. ولكن الراجح من هذه الأقوال، وأظنه هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن مجرد المس ليس بناقض، وإنما يكون ناقضا إذا ترتب عليه خروج ناقض من مني أو مذي. نعم. سأل الله عليكم، يقول هل يستنجي المسلم من خروج الريح؟ لا يشرع الاستنجاء فقط من الخارج من السبيلين إذا كان بول أو غائط أو ما كان في معناهما. أحسن الله إليكم، يقول هل صحيح ورد أن السنة للنساء نسف شعر العانة؟ لا أعرف هذا، إلا كما ورد مثل ما سمعتم الاستحداد، وهو إزالة شعر العانة ب يعني الموس أو بعض هذه المواد التي تساعد على الإزالة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل تشرع التسمية عند دخول الخلاء؟ بالطبع ورد في هذا، وورد أن التسمية قاصرة عند الابتداء في الوضوء، قالوا أنه حتى لا يذكر الله داخل الخلاء فيسمي قبل دخول الخلاء بنية أنها التسمية للوضوء. وهناك من يرى أنها لم تثبت التسمية لا عند دخول الخلاء ولا عند الوضوء. وعلى كل حال الأمر إن شاء الله فيها واسع. أحسن الله إليكم، يقول هل الفرشاة المنظفة من السواك وتتأكد في مواضعه؟ بلا شك أنه لا يلزم الإنسان أن يستاك بعود الأراك، بل إذا استاك بأي وسيلة من وسائل التنظيف فقد تحقق له هذا الفعل المشروع. ولكن كما أسلفت أن عود الأراك هو من أطيب ومن أفضل الوسائل، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه وداوم عليه. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجزئ الغسل من دون جنابة عن الوضوء، أم أن ذلك خاص بغسل الجنابة فقط؟ لا، دائما الأصغر يدخل في الأكبر، فالغسل أكمل من الوضوء. فإذا اغتسل بنية رفع الحدث، أهم شيء أنه يكون نوى رفع الحدث، ما هو اغتسل لأجل الاستمتاع مثل وجد نفسه عند نهر أو مسبح أو بحر فأراد أن يستمتع وبعد ما خرج قال خلاص أنا رفعت الحدث. لا، لأن هذا غسل ليس بنية، فإذا اغتسل بنية رفع الحدث فإنه يغديه عن الوضوء إن شاء الله. أحسن الله إليكم، ما حكم المرأة إذا جاءت حيضها تحيض يوما وينقطع الحيض يوما حتى يداوم أسبوعا، هل تغتسل في اليوم الذي انقطع الحيض وتصلي أم تنتظر حتى يمضي أسبوع؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح أنها إذا رأت الطهر الواضح مثل ما جاء في الأحاديث ومن علاماتها ومن وسائله أنها تضع خرقة يعني نظيفة في الموضع، فإذا لم تجد أثر للدم فإنها حينئذ تغتسل وتصلي حتى ولو كان لمدة ساعة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب على المسلم أن إذا اغتسل أن يتمضمض ويستنشق إذا اغتسل الغسل المجزئ؟ على خلاف، هل المضمضة والاستنشاق داخلة في الطهارة؟ بالأمس بينت لكم أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وهو الراجح إن شاء الله أن المضمضة والاستنشاق هي من أجزاء الطهارة، فإذا وجبت في الحدث الأصغر فهي في الحدث الأكبر من باب أولى. أحسن الله إليكم. يقول: هل تخفيف الشارب بماكينة كحكم القصر؟ بلا شك أن القص بالمقص أو بالمكينة النتيجة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجمع بين حديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب وحديث أو كذا كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب؟ نعم. ومن المعلوم أن الإناء في الماء الدائم. نعم. هو عائشة رضي الله عنها والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يغتسلون في الماء، يغتسلون من الماء، وهناك فرق أن تغتسل في الماء يعني تنغمس فيه، وأن تأخذ منه تستقي منه بيدك أو بإناء أو بأي وسيلة، هذا فيه فرق. فأنت الماء الذي ينزل من الغسل لا يرجع إلى الماء الدائم، وهناك فرق بين الحالتين. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الجماع في الحمام مع وجود الشياطين؟ يعني الأمر فيه يعني سعة إن شاء الله، والأصل المكان أن يكون ساتر. وجود الشياطين يحصل حتى للإنسان وهو لوحده، أهم شيء أن يذكر الله سبحانه وتعالى عند دخول الخلاء. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل المرأة الحامل تحيض، وهل يحل وطء المرأة الحامل؟ أما جواز وطئها فلا شك في ذلك، يعني ما فيه ما يمنع من الوطء إلا إذا ترتب على الوطء ضرر للمرأة أو للجنين، أما إذا لم يترتب فالأصل الجواز. وأما كونها تحيض فهذا ما يعرف، لأنه الدم بإذن الله إذا حملت المرأة انتقل ليكون غذاء للجنين، هذا الدم الخارج يصبح بمثابة الغذاء، هذا في ما يظهر لنا، وربما يكون لدى أهل الطب يعني تفسير أو سبب آخر، لكن ما وبعد أن تلد وترضع الغالب أنها أيضا لا تحيض، فيرتفع الدم بإذن الله، وهذا الذي يجعل أن له ارتباط بهذا الغذاء سواء كان في البطن أو من خلال ما يصدر من الثديين. فالأصل أن المرأة لا تحيض، ولذا لو أشكل على المرأة شيء من الدماء التي تخرج منها فالأولى بها أن تراجع إلى أو ترجع إلى طبيبة نساء ولادة لتتأكد من نوع هذا الدم، لأنه غالبا هذا دم نزيف أو دم فتاة. أحسن الله إليكم. يقول: هل غسل المرأة كغسل الرجل من الجنابة؟ نعم. هناك قاعدة عامة أن جميع الأحكام التي خطب بها الرجال تشمل النساء، والتي خطب بها النساء تشمل الرجال، إلا ما دل الدليل على اختصاص أحدهما به، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكوري. أو دلت القرينة كالحيض والنفاس، لأن الرجل لا يحيض ولا ينفس. نعم. أحسن الله والعلماء أخذوا هذه القاعدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. أحسن الله إليكم. يقول حديث أعطيت خمسا ما علاقته في باب التيمم؟ علاقة بباب التيمم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني يتطهر بها إذا فقد الماء يتيمم بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا خرج المذي كثيرا في اللباس فهل ينجس؟ هو بلا شك لابد المذي لابد من غسله، وغسله في دلالة عفوا غسله ويجوز رشه، وليس الرش دلالة على عدم نجاسته كما قرر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره، وإنما للتخفيف لأنه مما يكثر الإصابة به مثل ما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديثه. أحسن الله إليكم. يقول ما هي نهاية وقت المسح على الخفين؟ نهاية المسح على الخفين بعد نهاية اليوم والليلة والثلاثة الأيام بلياليهن للمقيم والمسافر، لكن ينتهي المسح بنهاية الوقت المشروع للمسح، فللمسلم أن يمسح بعد الحدث 24 ساعة، بعد نهاية 24 ساعة إذا كان مقيما، وبعد 72 ساعة إذا كان مسافرا، حينئذ لا يجوز له المسح. وإذا احتاج إلى الطهارة فإنه يلزمه غسل القدمين. لكن بعض الناس يعتقد أن الطهارة تنتقض بنهاية وقت المسح، هذا هو المشكل عند بعض الناس. وأنا ضربت لكم مثال، إنسان لبس خفيه بعد الفجر أو قبل الفجر، توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه، وأحدث الساعة 9 صباحا، ومسح الساعة 12 ظهرا لأجل صلاة الظهر، من هنا بدأت المسح اليوم والليلة والثلاثة أيام بلياليهن من الساعة 12. طيب متى ينتهي عنده المسح؟ من اليوم القادم إن كان مقيما، أو بعد 3 أيام إن كان مسافرا، الساعة 12 إلا دقيقة، يعني لو الساعة 12 إلا دقيقتين توضأ ومسح طهارة الصحيحة، ويصلي ويصبح طهارة السليمة حتى تنتقض بناقض وضوء، حتى لو بقي إلى ما بعد صلاة العشاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما مقدار الصاع وما مقدار المد؟ المد بالطبع قدرها العلماء بكف الرجل المتوسط، وهو يعني المد أقل من اللسر، أقل من اللسر. نعم. الله عليكم. يقول الصاع بالطبع 4 أمداد، يعني هذا المقدار الكف، هذه كف الإنسان الطبيعي 4 مرات، وموجود ولله الحمد الآن لا يزال الناس ولله الحمد في كل البلدان يتوارثون الصاع، وهو قريب من الصاع النبوي بالطبع، بالوزن 3 كيلو إلا أو 2.5 كيلو من حيث الوزن، لكن تعرفون يعني الأشياء الجافة تختلف عن الأشياء السائلة أيضا من حيث الوزن، حتى السوائل تختلف. فعلى كل حال هو المد عبارة عن كف الرجل، يعني بكفيه الرجل الطبيعي، الرجل المتوسط، ليس الكبير ولا الصغير، والصاع 4 أمداد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل معنى يتكئ في حجري أن ينام على حجري؟ لا، ما يلزم النوم الاتكاء، ولو كان معه نوم يعني النتيجة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم يقول: ما حد العانة التي يزال شعرها؟ هو الشعر الخشن المغاير لي والمحيط بالفرش المغاير لبقية الشعر، لأنه سائر جسد الشعر الجسد واضح معروف، أما هذا فيكون شعر خشن يعني مختلف في صفته. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوالنا ونياتنا وأعمالنا، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.